باللفظ الصريح المنجز وما جرد عليه الفتوى الآن في جميع البلاد الإسلامية على أن طلاق الحائض يقع. يبقى ده حسب الفتوى ما جرد عليه الفتوى عند المجمع الفقه الإسلامي هيئة العلماء في جمهورية مصر بلاد الشام على أن طلاق الحائض يقع. هو طلاق بدعة يقع ومن من معصية, يعني زول طلق زوجته هي حائض طلاقه يقع وتتكتب لي معصية لأنه المفروض ما يطلقها وهي حائض. وقعت الطلقة اللي أخرنا نقول له طلاقك وقع. تاني قام قال لي زوجتي لو مشيتي طلعتي أنت طالق, ده سمو طلاق معلق يحتاج للنية. نقول له نسأل نقول له أنت قصدت شنو لما قلت لها لو مشيتي خرجت أنت طالق؟ إذا قال قصد الطلاق يبقى مجرد خروجة وقع الطلاق. أما إذا قال أنا قصدت هددة وخوفة ومنع من الخروج ما قصدت الطلاق, الطلاق ما بيقع. دي نمرة اثنين. نجي لي نمرة ثلاث, برضو لما مشت أهلها وقال لها ما قعد الدنيا حر والدنيا شنو كده, بعدين تاني في الآخر تاني قال لا أنت طالق, وقعت طلقة دي لأن ده اللفظ الصريح المنجز يقع في الحال. يبقى أني أقول لي أخونا إذا ما في طلاق غير الطلاقات الثلاثة اللي ذكرتها لنا دي, اثنين الأولى واقعة والثالثة دي واقعة لكن الوسطانية تتوقف, نسألك سؤال تجاوب عليه براك وتفتي نفسك براك, قصدت تهديد يبقى ما بقع الطلاق, قصدت طلاق وقع الطلاق, يبقى بقى ثلاثة. إذا قصدت الطلاق في الوسطانية إذا مشيت لأهلك أنت طالق, قصدت الطلاق بوقعت الطلقة بقى ثلاثة تاني ما بتحل لك على تتزوج رجل تاني. طيب. أما إذا كان قصد الوسطانية قصد التهديد ما بيقع الطلاق. طيب أنا ملاحظ أنه ما في مسافة بيناتهم يعني أو ما رجع مثلا أو ما رجع لما ما شرط لأن الزوج لما يطلق الزوجة طلقة أولى بقت الطلاق وقع لكن في طلاق رجعي والطلاق الرجعي ما بيفصل حقوق الزوجية, عقد الزواج ما زال مربوط غايم لكن انقطع ولكن ما زال عقد العصمة في ايده. لو في اي لحظة قال لا انت مرجوعة رجعت لي لا ما تلفظ قام تاني بعد ما طلق الطلقة الاولى وهي في عصمته تاني قال لا انت طالق تاني وقع الطلقة تاني تاني بعد كم يوم كده قبل العدة ما تنتهي تاني قال لا انت طالق وقعت ثلاثة طلقات يعني هو حقه لكن النهاردة واحدة طلق زوجته وانتهت العدة بعد ما انتهت العدة ثلاثة حيضاتها وثلاثة شهور قال لا انت طالق يبقى ما طلق ما بيقع ليه لانه انتهت العدة ما بيملك عصمته لكن الطلاق الرجع ما بيفصل حقوق الزوجية ما بيفصل العصمة لكن بس يمنع من مس زوجته وانقطع حبل من الثلاثة حبال. طيب نرجع لقضية برضو مهمة جدا مسألة التكبير عند القيام للمسبوق. انت قبل ذكرت انه في صلاة المغرب ما بتكبر عند القيام. ايوه صحيح هي نقطة مهمة. في فعلا المالكية قالوا اذا انت ادركت ركعتين مع الإمام تقوم بتكبيرة وإذا ما دركت شيء جيت لقيته في التشهد الأخير أو لقيته رفع من الركوع الركعة الأخيرة وكبرت تكبيرة الإحرام دخلت معه لما يسلم تقوم بتكبيرة أي لأنه إذا أدركت ركعتين تقوم بتكبيرة ما أدركت شيء تقوم بتكبيرة أدركت ثلاثة ركعات تقوم ساكت أدركت ركعة واحدة تقوم ساكن نقطة مهمة جدا. طيب لاحظت أيضا بالنسبة لعاشوراء ورجعنا هذا الموضوع كثير من الناس يعني بيتزينوا في هذا اليوم وكأنه بيشبهوا هذا اليوم بيوم العيد نشوف نحن الأعمال الممكن نعمله في هذا اليوم هل احتفالية مثلا شكلها لا طبعا دي ما من السنة لكن يعني من بس الزول ما يخصص حاجة كده يعني عشان اليوم ده يجيب عبادك زيادة حاجة زيادة لكن أصلك أنت عندك أوراد بتقولها يوم يستمر فيها أوراد من القرآن أوراد من الأدعية بتصلي كم ركعة تستمر فيه لكن ما تعمل حاجة خصوصية ليوم عاشوراء ده ما ورد فيه كده إن فيه صلاة مخصوصة ولكن بس الصيام وأعمال البر الخير كثير كده حابب أذكر بقى الناس في نهاية هذه الحلقة أيوة نذكر طبعا صيام يوم عاشوراء ده أخوان لسنة وجعل أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية رواه مسلم يعني معنى الحديث يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة كاملة والمقصود بالذنوب هنا الذنوب الصغائر أما ذنوب الكبائر تكفر بالتوبة النصوح ويوم عاشوراء هو يوم الخميس الجاي والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح قال لي إن بقيت إلى قابل لأصمن التاسعة. نعم. والتاسعة اللي يوم الأربعاء الجاي. نعم. يعني يا مسلم يا مسلمة لو قدرت تصوم يوم الأربعاء ويوم الخميس أجرك عظيم عند الله تعالى. ما قدرت أصوم الأربعاء صوم الخميس. وصيام التطوع نختم بحديث عظيم في فضل صيام التطوع. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. معناته يا مسلم يا مسلم وصمت لك يوم واحد تطوع بنية خالصة لله تعالى ربنا يبعدك من النار مسافة 70 خريف يعني 70 سنة. والعلماء قالوا دايما العرب تطلق عليه كلمة 70 يعني النهاية. نعم. يعني معناته ربنا بعتقك من النار. بس كمان النصيحة انه العبادة كل ما كانت سر بين العبد وربه سوف يكون أكثر. ما تتحدث تقول أنا قاعد أصوم يوم عاشورة وصمت يوم عرفة وقاعد أصوم الستوت وقاعد أصوم الاثنين والخميس تشكر نفسك قدام الناس تفشي السر. لا خليك صايم. ما تقول لي زول أنا صايم إلا إذا زنقت. زنقت مشيت للناس عاد ماك فطور يا زول تعال افطر معانا إخوانا شكرا بارك الله يا زول حلفوا ليك. في النهاية بغيت تحسم الموضوع تقول لي أنا صايم وتغير الموجة. نعم. ما تقعد تشكر نفسك أنك قاعد تصوم السبت والقميص والاثنين. نعم شكرا. حقيقة نحن شاكرين لشيخنا الجليل محمد أحمد حسن على حسن إجابته لمشاهدينا الكرام. نرجو أن نلتقي في لقاء آخر من هذا البرنامج. فإذا كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد.